إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه العباس صحابيان معروفان مشهوران. وابن عباس رضي الله عنهما الملقب بحبر هذه الأمة، يعد من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في هذا الكتاب مرارا وتكرارا. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما يقول الحافظ رحمه الله أخرجه السبعة. والحافظ رحمه الله إذا أطلق في التخريج كلمة السبعة فإنه يريد بها، كما هو الشأن عند غيره من أهل العلم، يريد بها الإمام أحمد في المسند وأصحاب الكتب الستة. إذا قيل أخرجه السبعة أي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأصحاب الكتب الستة، والكتب الستة هي الصحيحان والسنن الأربعة. الكتب الستة هي الصحيحان والسنن الأربعة. فالحديث الذي أخرجه هؤلاء في هذه المصنفات المعروفة المشهورة بالكتب الستة، ويشاركهم في إخراجه الإمام أحمد في المسند، فهذا الحديث يقول العلماء بتخريجه أخرجه السبعة. إذن فهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه أيضا أصحاب السنن الأربعة، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند. إذن فهو حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، صلى يوم العيد ركعتين. فنص ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن صلاة العيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اثنتين. قال ابن عباس: لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وهذه الجملة تفيد أن صلاة العيد لا تسبقها سنة قبلية، كما أنه لا يأتي بعدها سنة بعدية. فصلاة العيد لتسبقها سنة قبلية فلتسن الصلاة قبله، كما أنه ليس بعدها سنة بعدية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يصلي قبلهما أي قبل ركعتي العيد ولا بعدهما. إذن فدل ذلك على أن صلاة العيد لا تسبقها سنة قبلية ولا يأتي بعدها أيضا سنة بعدية. إذن هذا هو معنى حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه أو يعني تندرج تحته يعني بعض المسائل، تندرج تحته بعض المسائل. فمن مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث أن صلاة العيد ركعتان، أن صلاة العيد ركعتان. ولهذا قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، إذن فدل ذلك على أن صلاة العيد ركعتان. وهذا مجمع عليه بين العلماء، يعني لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة العيد ركعتان، وأن الإمام في صلاة العيد يصلي ركعتين، والذين يصلون وراءه يصلون ركعتين. ولكن اختلف العلماء في صلاة العيد إذا صليت قضاء كم يكون عددها، اختلف العلماء في صلاة العيد إذا صليت قضاء كم يكون عددها. وقبل ذلك اختلف العلماء في حكم قضاء صلاة العيد، هل يشرع ذلك ويسن ذلك أم لا، ففي ذلك خلاف بين العلماء. يعني المسلم إذا فاتته صلاة العيد، المسلم إذا فاتته صلاة العيد هل يشرع له قضاؤها أم لا، وإذا قضاها كم ركع يصليه، جميع ذلك فيه خلاف بين العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في صلاة العيد أن لا تقضى، فمن فاتته لم يقضه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في صلاة العيد أنها لا تقضى، فمن فاتته هذه الصلاة مع الإمام فلا يشرع له قضاؤها أو لا يستحب له قضاؤها، قال بذلك بعض أهل العلم. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يسن ولا يستحب قضاء صلاة العيد. ولذلك جاء في كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاء فيه قوله ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم، ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم. فنص الشيخ رحمه الله على أن من فاتته صلاة العيد فلا يستحب له قضاؤه. والقول بعدم مشروعية قضاء صلاة العيد هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية. الحنفية مذهبهم أن صلاة العيد لا تقضى لمن فاتته، لا تقضى لمن فاتته. ومر معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله نص على عدم استحباب قضائها لمن فاتته، ولكن ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن صلاة العيد تقضى لمن فاتته، فمن فاتته صلاة العيد فإنه يشرع له قضاؤها، فإنه يشرع له قضاؤه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من فاتته صلاة العيد بسبب نوم أو ذهول أو نحو ذلك فإنه يشرع له أن يقضيه، فإنه يشرع له أن يقضيه. والدليل على مشروعية قضاء صلاة العيد أولا يعني بعض العمومات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. إذن فمثل هذه العمومات تصلح للاستدلال بها في مثل هذا الباب. ويؤيد ذلك ما ثبت عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم من النصوص الدالة على أنه يشرع لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيه. فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة وعن غير واحد من السلف القول بذلك، القول بقضاء صلاة العيد بحق من فاتته. ولكن اختلف السلف من الصحابة ومن بعدهم في كيفية قضاء صلاة العيد. فمنهم من قال تقضى أربعة، فمنهم من قال تقضى أربعة، وقد صح وثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة. وهذا الأثر ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري مصححا إسنادا. إذا فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا، أي فليقضي تلك الصلاة وليصليها أربع ركعات. هكذا أفتى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وذهب بعض السلف إلى أن صلاة العيد تقضى ركعتان، تقضى ركعتان، فمن فاتته صلاة العيد فليقضي وليصليها ركعتين. وقد ثبت وصح ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى البخاري في صحيحه بصيغة التعليق، يعني روى ذلك تعليقا، ولكن رواه أيضا بصيغة الجزم إشارة منه رحمه الله إلى صحة وثبوت ذلك. فروى البخاري في صحيحه تعليقا وبصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه، أنه كان إذا فاتته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. كان إذا فاتته العيد مع الإمام جمع أهله أي في بيته فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. وهذا صحيح وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام يصلي بأهله ركعتين في صلاة الإمام. وثبت أيضا وصح أيضا عن عطاء، وهذا الأثر أيضا رواه البخاري في صحيحه بصيغة التعليق والجزم. فثبت أيضا عن عطاء رحمه الله وهو من أكابر فقهاء التابعين، أنه قال إذا فاته العيد صلى ركعتين، إذا فاته العيد صلى ركعتين. وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم، هذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم، أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام فيقضيها في بيته ركعتين فقط ولا يصليها أربعا، يقضيها في بيته ركعتين فقط ولا يصليها أربعا. والدليل على ذلك أربعة العمومات الواردة في السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي، يعني فليصلي تلك الصلاة، فليصلي تلك الصلاة بصفتها ماذا؟ الأصلية. إذا فمن نام عن صلاة العيد، وصلاة العيد ركعتان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي، يعني فليصلي تلك الصلاة بعددها وصفتها. إذا فمثل هذه العمومات تؤيد قول من قال من السلف بأن صلاة العيد تقضى ويصليها المسلم ركعتين، ويصليها المسلم ركعتين. إذا فهذا هو الصحيح والأقرب إن شاء الله تعالى من هذه المسائل الخلافية. إذا فصلاة العيد لمن فاتته هل تقضى أم لا؟ الجواب أنها تقضى. وكم يقضيها المسلم، ركعتين أم أربعا؟ الصحيح أنه يقضيها ركعتين، الصحيح أنه يقضيها ركعتين. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله، وهو من كبار أئمة الشافعية وأيضا يعد من كبار أئمة الحديث، قال رحمه الله في كتابه الإقناع، قال: ومن فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، قال: ومن فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كصلاة الإمام، صلى ركعتين كصلاة الإمام. وهذا القول هو الذي رجحه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري في صحيحه تطرق إلى هذه المسألة في أبواب صلاة العيد، وأشار في بعض أبوابه إلى أنه يذهب إلى هذا القول، وأن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها ويصليها ركعتين فقط. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه في بعض تبويباته، قال: باب إذا فاته العيد، قال: باب إذا فاته العيد فإنه يصلي ركعتين، باب إذا فاته العيد فإنه يصلي ركعتين. إذا يعني هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله صريح لأنه يعني يذهب أيضا إلى هذا القول ويختاره. إذا فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها، يقضيها في بيته ويصليها ركعتين، ويصليها ركعتين والله تعالى أعلم. أيضا مما يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، أن صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية. وهذا صريح في قول ابن عباس رضي الله عنهما: لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ثم روى الحافظ رحمه الله بعد ذلك فقال: وعنه أي عن ابن عباس روي الحديث السابق، قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. قال الحافظ: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. رواه أو أخرجه أبو داود أي في سننه وأصله في البخاري. راوي هذا الحديث كما سلفنا هو ابن عفان رضي الله عنهما، راوي الحديث الثالث. وما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ في تخريج هذا الحديث: أخرجه أبو داود أي في سننه، وقد رواه أبو داود في السنة بإسناد صحيح لولا ما فيه من عنعنة بن جريج رحمه الله. فهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله بسند صحيح، ولكن فيه رواية ابن جريج رحمه الله بالعنعنة. وابن جريج رحمه الله معروف بأنه مدلس، معروف بأنه مدلس، ولكن ثبت في مسند الإمام أحمد أن ابن جريج رحمه الله صرح بالتحديث. فالحديث رواه أحمد في المسند وصرح فيه ابن جريج راويه بالتحديث. إذن فانتفت بذلك علة تدليس ابن جريج رحمه الله. إذن فالحديث رواه أبو داود بسند صحيح ليس فيه علة، لأنه في رواية في مسند الإمام أحمد في طريق عند الإمام أحمد صرح ابن جريج بالتحديث والسماع. إذن فالحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. وهذا الحديث يعني له يعني عدة طرق، له عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله أيضا يعني شواهد، وله أيضا عدة شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. ومن شواهده كما سيأتي في الشرح حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وأصل هذا الحديث في البخاري كما نص الحافظ على ذلك، لأنه قال: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وكلمة أصله في البخاري معناها أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث ولكن لم يروه بلفظ أبي داود، وإنما رواه بلفظ هذا مختصر. ذلك لأن أبا داود في سننه روى هذا الحديث بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد، صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة. وأبا بكر يعني أبا بكر أيضا صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. قال: وأبا بكر وعمر، أي وعمر أيضا صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. قال: وأبا بكر وعمر أو عثمان. قال: شك يحيى، وهو يحيى بن سعيد الخطاب. فالحديث في سنن أبي داود يرويه من طريق يحيى بن سعيد الخطاب رحمه الله، ويحيى شك في متن هذا الحديث، هل ذكر عثمان مع أبي بكر وعمر أو اكتفى الراوي بذكر أبي بكر وعمر فقط. يعني شك هذا الإمام وهو يحيى بن سعيد الخطاب، يعني هل الراوي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر فقط، أم أنه قال وأبا بكر وعمر وعثمان؟ وجاء أيضا في بعض الروايات كما في مسند الإمام أحمد الجزم بأن عثمان معقوف على من قبل، يعني جزم الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر وعثمان. إذا فجزم ابن عباس رضي الله عنهما بأن هؤلاء الخلفاء الثلاثة صلوا أيضا العيد في خلافتهم بغير أذان ولا إقامة اتباعا منهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فأبو داود رحمه الله روى حديث ابن عباس بهذا السياق، روى حديث ابن عباس بهذا السياق. وأما البخاري رحمه الله فقد روى هذا الحديث في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن عامر رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله فقال له ابن عباس نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم يعني ذكر كمان الحديث وليس فيه ذكر لفعل الخلفاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فأبو داود رحمه الله روى هذا الحديث في سننه عن ابن عباس بذكر النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الثلاثة. وأما البخاري رحمه الله فاقتصر في هذا الحديث على ذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقط دون ذكر فعل الخلفاء الثلاثة، وهذا من دقة الحافظ بن حجر في التخريج، لم يقل رواه أبو داود وهو في البخاري، لا قال وأصله، يعني أصل الحديث في البخاري، وهو يشير بذلك إلى أن البخاري رحمه الله لم يروه في الصحيح بسياق الإمام أبي داود وإنما رواه بسياق آخر، والله تعالى أعلم. إذا هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. إذا فالحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله أخرجه أبو داود وأصله في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أما ما يتعلق بالمدح فيقول الحافظ رحمه الله وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، يعني صلى صلاة العيد بلا أذان، يعني لم يأمر المؤذن أن يؤذن ولا أمره أيضا أن يقيم الصلاة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. وهكذا أيضا فعل الخلفاء رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الراوي كما في سنن أبي داود وأبا بكر، يعني أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان فعلوا ذلك أيضا. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن فائدة ذكر الخلفاء بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو إفادة ماذا يا جماعة؟ الاستمرارية وعدم النسخ، لإفادة استمرار هذا العمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نسخ يعني هذا العمل، وعدم نسخ هذا العمل. هذا الحديث أيضا يعني فيه مسائل، هذا الحديث أيضا فيه مسائل، ففيه دليل أولا على أن صلاة العيد لا يشرع فيها الأذان ولا الإقامة. دل هذا الحديث على أن صلاة العيد لا يشرع فيها لا أذان ولا إقامة، ولذلك نص غير واحد من السلف، نص غير واحد من السلف على أن الأذان والإقامة لصلاة العيد يعد من البدع، أن الأذان والإقامة لصلاة العيد يعد من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا يقام لصلاة العيد، ما كان يؤذن ولا يقام لصلاة العيد. إذن فالتأذين والإقامة لصلاة العيد يعد من البدع التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين. ولكن اختلف العلماء هل يشرع في صلاة العيد أن يقال الصلاة جامعة، هل يشرع في صلاة العيد أن يقال الصلاة جامعة؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يعني يشرع ويجوز في صلاة العيد أن ينادى الصلاة جامعة، أن ينادى الصلاة جامعة. والذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يشرع ذلك، وأنه كما لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام فإنه لا ينادى لصلاة العيد بكلمة الصلاة جامعة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح، وهو أنه لا يشرع لصلاة العيد أن ينادى لها كلمة الصلاة الجامعة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه، والحديث رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه، من طريقه رواه مسلم في صحيحه، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام. قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد أن يخرج، ولا إقامة. إذا نفى الأذان ثم نفى ماذا يا جماعة؟ الإقامة. قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد أن يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء، ولا نداء ولا شيء. إذا بعد أن نفى جابر رضي الله عنه أن يكون هناك أذان وإقامة لصلاة العيد، نفى أيضا أن يكون هناك أي نداء آخر كقول الصلاة الجامعة. إذا فدل ذلك على أن هذا الأمر لم يكن في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولا في زمان الخلفاء، ولا في زمان الخلفاء. إذا فهذا الأثر عن جابر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالهدي الذي كان أولا في زمانه عليه الصلاة والسلام ثم في زمان الخلفاء، فقال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد أن يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. فدل ذلك على أنه في صلاة العيد لا يشرع، لا يشرع أن ينادى لها ب كلمة الصلاة الجامعة أو نحو ذلك من الكلمات. وأما الشافعي رحمه الله كما سبق فذهب إلى مشروعية النداء لها بقول الصلاة الجامعة. والشافعي رحمه الله استدل على مذهبه بحديث وقياس، استدل لمذهبه هذا بحديث وقياس. أما الحديث فقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، قال حدثني الثقة، قال حدثني الثقة عن الزهري، قال عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة. يقول حدثني الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة. إذن هذا هو الحديث. وأما القيام فقاس الإمام الشافعي رحمه الله صلاة العيد على صلاة ماذا؟ ها؟ يعني ما هي الصلاة التي ينادى فيها الصلاة الجامعة؟ ها؟ هي صلاة الكسوف. نعم أحسنت. فقاس صلاة العيد على صلاة الكسوف. قال فكما يشرع أن ينادى لصلاة الكسوف بكلمة الصلاة الجامعة فهكذا صلاة العيد تقاس على ذلك فيقال فيها الصلاة الجامعة. وما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله فيه نظر كما يعني ذكر ذلك أهل العلم كابن رجب الحنبلي وغيره. أما ما يتعلق بالحديث الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله فهو ضعيف من وجهين، فهو ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه حديث مرسل، أنه حديث مرسل. لماذا؟ لأنه من رواية الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام، والزهري ليس صحابيا بل هو تابعي. من الباب الزهري رحمه الله لم يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهو حديث مرسل. والأصل طبعا في الأحاديث المرسلة الضعف، وخاصة مراسيل الإمام الزهري رحمه الله، يعني مراسيل الزهري رحمه الله عند أهل العلم وأهل الحديث تعد من أضعف المراسيل. لذلك قال بعضهم مراسيل الزهري كالريح يعني لا تساوي شيئا، إذا فهي يعني ضعيفة. إذا فهذا الحديث ضعيف أولا لأنه حديث مرسل، لأنه حديث مرسل، والمرسل هو ضعيف لما فيه من الانقطاع، لأن الصحيح يشترط فيه ماذا؟ الاتصال، اتصال سنده، وهذا الشرط يفتقد في الحديث المرسل. أضف إلى ذلك العلة الثانية أن الشافعي رحمه الله لم يسمي شيخه في هذا الحديث، بل قال رحمه الله حدثني الثقة، حدثني الثقة. وهذا الرجل وإن كان الشافعي رحمه الله يصرح بأنه ثقة عنده، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ثقة في الواقع، لأن العالم يا جماعة أي عالم على وجه الأرض قد يوثق إنسانا، قد يوثق إنسانا وقد يكون في الواقع على خلاف ذلك. فالشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، فهذا الرجل هو ثقة عند الشافعي رحمه الله ولكن قد لا يكون في الواقع ثقة. ولذلك ذكر العلماء والأئمة والمحدثون أن الشافعية رحمه الله قد وثق غير واحد من شيوخه وهم في الواقع ضعفاء وأوضح مثال على ذلك شيخ يكثر الشافعي رحمه الله الرواية عنه قال العلماء في بعض الأحيان قد لا يسميه الشافعي، يقول حدثني ثقة، أو يقول حدثني من لا أطعن فيه، هو لا يطعن فيه ولكن غيره قد يطعن فيه. فأوضح مثال على ذلك شيخ الإمام الشافعي اسمه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلم، اقرأ في ترجمة هذا الراوي في التهذيب وغيرها من الكتب، ستجد أن جل العلماء يتهمونه بالكذب وبأنه جهمي إلى غير ذلك من الصفات القادحة التي ذكرت في هذا الشيء. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر وغيره في خلاصة ترجمته يقولون عنه متروك، والراوي إذا قيل عنه متروك ماذا يعني ذلك يا جماعة؟ أنه ضعيف الحديث جدا، إذن فالشافعي رحمه الله كان يكثر الرواية عن مثل هذا الشيخ وهو يعني متروك الحديث. وروى أيضا عن يوسف ابن خالد السمتي، وهو أيضا متروك. وروى عن مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف متكلم فيه. إذا فقول الشافعي رحمه الله حدثني الثقة يعني تعد أيضا علة يعني في يعني هذا الحديث، لأنه لم يسمي لنا هذا الثقة من هو، قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وقد يكون الراجح هو الجرح، إذن ولهذا العلماء يعني قاحثوا هذه القاعدة في علم الحديث. المحدث إذا قال حدثني الثقة لا يقبل، الحديث بل يضاع. إذا لم يسمي هذا الراوي فإن حديثه ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الراوي قد يكون ثقة عنده ولكن جرحه غيره من أهل العلم، وقد يكون كلام المجرحين مقدم وأرجح من كلام هذا الموثق. إذا فهذه علة أخرى في هذا الحديث. إذا فهذا الحديث كما قلت فيه علتان، العلة الأولى هي ماذا؟ الإرسال، فهو حديث مرسل. والعلة الثانية يعني جهالة يعني شيخ الشافعي، يعني هل هو فعلا ثقة أم لا؟ الله أعلم. لو سماه قد يكون ثقة وقد لا، وقد لا يكون كذلك. إذا فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحجة الثانية للإمام الشافعي رحمه الله وهي القيام، فهذا القيام إما أن نقول هو قياس فاسد الاعتبار، ما هو القياس الفاسد الاعتبار يا جماعة؟ متى يقال عن القياس إنه فاسد الاعتبار؟ إذا خالف نصا. القياس إذا خالف نصا أي صريحا فهو قياس فاسد الاعتبار. فهذا القياس هل خالف نصا يا جماعة؟ نقول نعم خالف نصا، وهو قول جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه لما قال لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد أن يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء ولا شيء. إذا فجابر رضي الله عنه فرح بالعمل والهدي الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، أنه لم يكن هناك لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. إذا فهذا القيام خالف هذا النص، إذا فهو قياس فاسد الاعتبار. وإما أن يقال لقد لا يسلم البعض فيقول مثلا الحديث جابر ليس حديثا مرفوعا بل هو أثر عن جابر، يعني لم يسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ممكن، يعني ممكن أن يقال ذلك. ولذلك حينئذ ننتقل إلى الناقض الثاني لهذا القياس، وهو أن نقول إنه قياس مع الفارق، كما بيّن ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هذا القياس قياس مع الفارق، كيف ذلك؟ قال العلماء صلاة الكسوف إنما شرع لها أن يقال الصلاة جامعة، لأن الناس فيها متفرقون. فالإمام إذا رأى الشمس والقمر انكسفا يأمر مؤذنه أن ينادي في الناس ماذا؟ الصلاة جامعة، لأنهم متفرقون، فينادى فيهم بذلك حتى ماذا؟ يجتمعوا في المسجد لأداء الصلاة. ولكن في صلاة العيد هل الناس مجتمعون أم متفرقون يا جماعة؟ الناس مجتمعون أصلا، لأن صلاة الكسوف صلاة تأتي فجأة، وأما صلاة العيد فهي ماذا؟ صلاة معلومة يستعد لها الناس ويبكر لها الناس ويذهب الناس فيها إلى المصلى قبل حضور وقت صلاة الإمام لذكر ساهي وغير ذلك. إذا فالناس في صلاة العيد مجتمعون، وبالتالي فلا داعي ولا حاجة إلى أن ينادى فيه ماذا؟ الصلاة جامعة. ولذلك فالصحيح كما ذكرنا أن صلاة العيد كما لا يشرع فيها الأذان ولا الإقامة فإنه لا ينادى فيها أيضا الصلاة الجامعة كصلاة الكسوف، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال رواه ابن ماجه بإسناد حسن، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور بهذه الكنية بكنيته، واسمه سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أيضا في هذا الكتاب مرارا وتكرارا. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله رواه ابن ماجه أي في سننه، قال الحافظ بإسناد حسن، فحسن الحافظ رحمه الله إسناده هنا في بلوغ المرام، وحسنه أيضا في كتابه فتح الباري، وحسنه أيضا في كتابه الدراية، حسنه في هذه الكتب الثلاثة، وحسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الإرواء. وهذا الحديث كما يعني ذكر يعني هؤلاء العلماء هو حديث حسن، لأنه من رواية راوي يعني فيما أذكره محمد بن عقيل رحمه الله، وهو متكلم فيه والذي عليه يعني المحققون من أهل الحديث أنه وسط حسن الحديث، إذا فرواه يعني ابن ماجه بسند حسن. أما ما يتعلق بالمثل، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى المصلى في يوم العيد يبدأ مباشرة بأداء صلاة العيد ولا يصلي قبلها شيئا، لا يصلي قبلها شيئا. وهذا طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان يصلي في المصلى، والمصلى يعني ليس مسجدا، ليس مسجدا، وبالتالي فيعني لا تصلى قبل صلاة العيد، حتى تحيه المسجد لا تصلى، لأن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المصلى. ولكن اليوم حيث يعني تؤدى صلاة العيد في المسجد، فيشرع للذاهب إلى صلاة العيد أن يصلي ماذا؟ التحية، أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. لماذا؟ لأنه يعني يصلي العيد يعني داخل المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى المسجد بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته. وأما إذا صلي صلاة العيد في المصلى فلا يصلى قبلها شيء كما جاء في هذا الحديث. قال أبو سعيد: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعته. إذا في المصلى أيضا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي شيئا بعد صلاة العيد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شيئا بعد صلاة العيد، ولكن أخبر أبو سعيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد إذا رجع إلى بيته وإلى أهله صلى ركعتين. ولذلك فلا تعارض كما قال العلماء بين حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس. مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال: ولا بعدهما، نفى الصلاة بعد صلاة العيد. وحديث أبي سعيد أثبت الصلاة بعد صلاة العيد ولا تعارض، هذا الجمع واضح. فقول أبو سعيد: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، فهذه الصلاة لم تكن في المصلى وإنما كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أبو سعيد يخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأما ابن عباس فأخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى لا يصلي شيئا بعد صلاة العيد، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاة العيد ورجع إلى بيته صلى ركعتين. فهذا هو معنى حديث ابن أبي سعيد الخدري، ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عباس، ونواصل بعد أذان العشاء. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، روي الحديث السابق. وأما ما يتعلق بالتمريج فهو حديث صحيح متفق عليه. وهذا الحديث له قصة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي قصة أبي سعيد الخدري مع من يا جماعة؟ مع مروان ابن الحكم، مع مروان ابن الحكم رحمه الله، وذكرنا القصة بطوله. يقول أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى، يعني يخرج في عيد الفطر ويخرج أيضا في عيد الأضحى، وعيد الأضحى هو الذي يسمى بالعيد الكبير. قد أفادني يعني بعض إخواني جزاه الله خيرا أن يعني هذا الإطلاق يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ووقفت عليه أيضا في كتاب الفتاوى في مجموع فتاواه رحمه الله، حيث سمى هذا العيد بالعيد الكبير، يعني عيد الأضحى سماه شيخ الإسلام بالعيد الكبير. طيب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، لا إلى المسجد، قال إلى المصلى، أي إلى الصحراء ومكان يعني واسع وفسيح. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي صلاة العيد في المصلى. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المصلى أول شيء يبدأ به الصلاة، فكان يقدم الصلاة على الخطبة كما مر معنا. قال أبو سعيد: ثم ينصرف، يعني ينصرف من صلاته، ثم ينصرف أي يسلم منها. قال: فيقوم مقابل الناس، يعني يخطبهم عليه الصلاة والسلام، فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، قال: فيعظهم ويأمرهم، فيعظهم ويأمرهم. هذا الحديث فيه عدة فوائد تتعلق بصلاة العيد وقربتها. فمن فوائد هذا الحديث أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. إذن فالسنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، وقد نص غير واحد من أهل العلم على ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة له رسالة، له رسالة بعنوان: صلاة العيد في المصلى هي السنة، صلاة العيد أو صلاة العيدين في المصلى هي السنة، يعني له رسالة بهذا العنوان، يعني ذكر فيها الأحاديث الدالة على أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى لا في المسجد، أن تصلى في المصلى لا في المسجد. والحكمة في ذلك يعني ظاهر، الحكمة في ذلك ظاهر، ذلك لأن صلاة العيد كما مر معنا يشرع أن يخرج لها حتى النساء والحيض ونحوه، وبالتالي فهي صلاة يعني يكثر فيها ماذا؟ الجمع، يعني يكون الجمع فيها كثيرا وكبيرا، يعني مقارنة يعني بصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، ولذلك شرع أن تؤدى في المصلى وفي مكان يعني في فضاء وفي مكان واسع، لأن هذه الصلاة إذا صليت في صحراء وفي فضاء ونحو ذلك فإن يعني الفضاء يعني تستقبل كما يقال أكبر يعني قدر ممكن من الناس، بخلاف المساجد فقد تضيق عن استقبال تلك الأعداد الكبيرة الهائلة، ولذلك كان من السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى. طبعاً هذه هي السنة ما تتيسرت، ولكن إن لم يتيسر ذلك يعني جاز للناس أن يفعلوها في المساجد كما هو الحال الآن. طيب، إذا فهذه يعني أول فائدة تستفاد من حديث أبي سعيد هذا، وهي أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى. وأما ما روي عن أبي هريرة، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. إذن فصلاة العيد السنة أن تكون في المصلى. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن صلاة العيد تسبق ماذا؟ خطبة العيد. أن صلاة العيد تسبق خطبة العيد، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: فأول شيء بدأ به الصلاة، فأول شيء بدأ به الصلاة. ومما يستفاد أيضا، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن السنة في صلاة العيد أو أن السنة في خطبة العيد أن تكون على غير المنبر، أن تكون على غير المنبر، لقوله رضي الله عنه: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، فيقوم مقابل الناس. إذن فقوله ثم ينصرف أي ينصرف من صلاته فيقوم مقابل الناس، يعني ظاهره أنه يعني كان يقوم على غير منبره. إذن فدل هذا الحديث على أن السنة في صلاة العيد أو في خطبة العيد أن تكون والإمام واقف على رجليه. ولكن جاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات خطب في صلاة العيد على مكان مرتفع، خطب في صلاة العيد على مكان مرتفع. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد فنزل، خطب يوم العيد فنزل. وفي رواية: فلما فرغ أي من خطبته نزل فأتى النساء، نزل فأتى النساء. قال البيهقي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: قول ابن عباس في هذا الحديث فلما فرغ نزل فأتى النساء، فأتى النساء يدل على أنه كان على مرتفع فنزل، يعني كان على شيء يعني مرتفع ثم نزل عليه الصلاة والسلام. ولذلك ضرب له أيضا الإمام البيهقي بقوله: باب من أباح أن يخطب على منبر أو على رحل، باب من أباح أن يخطب على منبر أو على رحل. إذن فهذا الحديث يعني يوحي بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطب على شيء مرتفع كالمنبر. ولذلك كما نص الإمام البيهقي رحمه الله ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للخطيب في خطبة العيد إما أن يؤذن على رجليه وإما أن يؤذن على منبر أو شيء مرتفع، فيجوز هذا وهذا. ولذلك ثبت عن بعض السلف أنه كان يخطب العيد على المنبر، وثبت أيضا عن بعض السلف أنه كان يخطب العيد على راحلة، يعني يخطب دابة ويخطب عليها ماذا؟ العيد. فكل هذا مما ثبت عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالتالي فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر فيه ساعة، فلو أن الإمام في خطبة العيد خطب الناس على قدميه فقد أصاب، وإن خطب الناس على منبر أو شيء مرتفع فلا يلام ولا ينكر عليه ذلك أيضا والله تعالى أعلم. ومما يستفاد أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن خطبة العيد كخطب الجمعة، يعني كخطبة الجمعة، يعني هي عبارة عن وعظ وإرشاد وأمر ونهي ونحو ذلك. ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه فيقوم مقابل الناس فيعظهم ويأمرهم، فهذا يدل على أن يعني خطبة العشاء خطبة الجمعة يعني فيها يعني أمر ونهي وبيان، وفيها يعني وعظ وتذكير ونحو ذلك. فهذه يعني بعض الفوائد المستفادة من حديث أبي سعيد الخدري هذا. يعني بقيت الأحاديث نتمها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. في نهاية يعني هذا الدرس يعني نجيب بسرعة على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. سائل يقول إذا كان المصلى مثقف، طبعا يعني بعضهم فهم من كلمة المصلى يعني المفهوم المعروف الآن، يعني الآن إذا كان مسجدا صغيرا يصلي فيه الناس يسمونه مصلى، ليس هذا هو المصلى المقصود في الحديث. المقصود بالمصلى في الحديث هو المكان الذي يكون في فضاء، يكون في فضاء ليس مثقف. سائل يقول إن قال قائل إنما صلاة العيد صلاة تصلى في جماعة، فكيف للإنسان أن يصليها منفردا كصلاة الجمعة إذا فاتت المصلي يصليها أربعة؟ طبعا صلاة الجمعة إذا فاتت المصلي يصليها أربعة، طيب تلك الأربع هي ماذا؟ هي الظهر، لأن من فاتته الجمعة صلى بدلها ماذا؟ ظهر. ولكن الذي تفوته العيد يصلي بدلها عيدا، والعيد ركعتان وليس أربع ركعات. فإن قال كيف يعني يقضيها، قلنا بأن القضاء يعني مستند هذا القضاء أولا بعض العمومات من نام عن صلاة أو نسيها، ومستند أيضا هذا القضاء يعني أثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هل المرأة إذا لم تصلي في المسجد أي صلاة العيد صلت في بيتها؟ الجواب نعم، إذا تعذر على المرأة أن تحضر صلاة العيد فتقضيها في بيتها ركعتين والله أعلم. يقول لا يمكن أن يقال في الجواب على قياس الإمام الشافعي صلاة العيد على صلاة الكسوف أنه قياس في باب العبادات وباب العبادات توقيفي؟ طبعا اعتقاد أو ظن يعني بعض طلبة العلم أو بعض طلبة أن العبادات يعني ليس فيها قياس، يعني هذا ظن خاطئ ليس صحيح. القياس يعني كما يكون في المعاملات يكون أيضا في العبادات. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.